نلاحظ أن البخاري رحمه الله بدأ هذا الكتاب في بعض الروايات بالبسملة، وهذه توجد في كثير من الكتب، أو قال بعض العلماء إنها أصل قبل كل كتاب، يعني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم كتبه أو رسائله بالبسملة. لكن في بعض النسخ قد لا توجد البسملة. قال: كتاب الغسل، الغسل الاغتسال، فهو يريد أن يعني يذكر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل. لما بدأ في هذا الكتاب نلاحظ أنه بدأ بالآيات، كما كذلك في كتاب الوضوء. فالبخاري رحمه الله أول ما يبدأ به في كل كتاب من الكتب الآيات المحكمات في هذا الكتاب، ليبين أن القرآن هو أصل السنة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيان هذا القرآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هي التي تبين فرائض الله تبارك وتعالى. ولذلك اعتنى الصحابة رضي الله عنهم برصد كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وبلغوه لنا. وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن في هذه الأبواب يتقدمن على غيرهن. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن نقلوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، سواء في الاغتسال أو في غيره من الأمور التي لم يطلع عليها غيرهن. وكذلك نقلوا لنا هذه الأمور بدقة كما سنرى في هذا الكتاب. بدأ البخاري رحمه الله بهذه بآيتين. الآية الأولى قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذا هو وجه الشاهد من الآية شباب، حتى تغتسلوا. فهو بين أن الطهارة المطلوبة للجنب هي الاغتسال، فالآية الثانية تبين الآية الأولى، لأن الطهارة اسم عام للتنظيف. فهذا الاغتسال عرفنا سننه وعرفنا أحكامه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من قوله. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما. في هذه الآيات في سورة النساء نلاحظ أن الآية ختمت باسمين من أسماء الله. وأنا طبعا لن أتوسع في الكلام عن الآية، ولكني أحب أن أبين أن كثيرا من الآيات التي فيها أحكام ختمت بأسماء الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحكام يقول: والله بكل شيء عليم، إن الله كان عليما حكيما. هنا قال: إن الله كان عفوا غفورا. فيعني ملاحظة أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله التي تذكر في سياق آيات الأحكام هذا أمر مهم جدا، ويبين للمؤمن أن الله تبارك وتعالى لا يقضي بمجرد المشيئة، أنه شاء أن يكون ذلك الحكم، وإنما بعلم وحكمة وفيه العفو والمغفرة والرحمة. فهذا أمر ينبغي أن يلاحظه المسلم وكذلك الفقيه. الفقيه الذي يفتي الناس لا بد أن يربط لهم هذه الأحكام بعلم الله وحكمته ورحمته ولطفه وخبرته وغير ذلك من أسماء الله وأفعاله. لذلك القرآن المكي كان كثيرا ما يذكر أسماء الله وأفعاله، وهذا مما تهيأت به نفوس الصحابة رضي الله عنهم لقبول الأحكام والانشراح الصدري لأحكام القرآن. قال باب، طبعا لن أتوسع في الكلام عن الآيات، لأن وجه الشاهد منها هو اللفظ الأول: فاطهروا، الأمر بالطهارة للجنب. والجنب من الإجناب، وأصله البعد، وسمي من أصابته جنابة جنبا لأنه نهي أن يقرب الصلاة ما لم يتطهر. والجنب يعني لفظ يذكر للمذكر والمؤنث والواحد والجمع. الآن سيتكلم عن الاغتسال للجنب. قال: باب الوضوء، أو باب الوضوء قبل الغسل، يعني أن من سنة الاغتسال أن تتوضأ قبل أن تغتسل. وطبعا البخاري لم يقل هنا استحباب أو فرض، يعني لم يقل مثلا باب استحباب الوضوء أو فرض الوضوء قبل الغسل، وإن كان عددا من العلماء يعني يعين أن هذه الأحاديث لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب، لكن بشكل عام المؤمن يحتاج أن يعرف سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل بها، وأن يعرف ما نهى عنه وأن يتركه وأن يجتهد في تركه. ومسألة أن هذا الأمر هل هو مستحب أو واجب أو مكروه أو محرم، هذا لا شك ينبغي أن يعرف علميا، ولكن المؤمن بقدر استطاعته حتى ولو علم أن الأمر مستحب أو أن الأمر مكروه، فإن ذلك لا يحمله على ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فهذا أمر أحببت أن أنبه عليه يعني كثيرا، وهو أن بعض الناس يقل أو يضعف اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر بمجرد أن يعلم أنه فيه خلاف، مثلا هل هو مستحب أو واجب، فضلا عن أن يتأكد أنه مستحب فيقل اهتمامه به. لا، المؤمن يطلب العمل الصالح. نعم يفرق بين الواجب والمستحب، ولكن هذا التفريق لا يحمله على ترك أمر مستحب يستطيعه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو أجل حديث في هذا الباب، وهو والحديث الذي بعده اللي هو حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذان الحديثان هما أهم حديثين في هذا الباب. ويعني تقريبا البخاري بنى كتابه على هذين الحديثين، خصوصا الحديث الثاني، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. نلاحظ شباب أيضا عندنا الإمام مالك عليه رحمة الله، وقلت لكم إن عامة الكتب التي جاءت بعد مالك تأست به في أمور واستخرجت عليه أحاديث واقتدت به كثيرا، وإن كانت خالفته في أمور، سواء في ترتيب الكتاب أو في كتب الكتاب أو في المقاصد من الكتاب، أو استخرجت عليه أحاديث هو أصلا ليس في إسنادها. هذا الحديث مثلا رواه مالك عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، وقلت لكم قبل ذلك إنه ثقة مكثر، وغوى عنه كثير من الحفاظ من مختلف البلدان. هذا الحديث مثلا تجده يعني في كتب الجوامع والسنن والمسانيد والمستخرجات والموطئات. هذا الحديث رواه عن هشام عدد كبير، مالك وحماد بن زيد وابن المبارك وجرير وأبو معاوية وابن مسهر وابن نمير ووكيع وزائدة بن قدامة وسفيان بن عيينة ويحيى القطان وجعفر بن عون وغير هؤلاء، جمع كبير رووا هذا الحديث عن هشام ابن عروة. ولكن الإمام البخاري أتى بأعلى رواية، لأن هشام ابن عروة يعني أوثق الرواة فيه هو مالك عليه رحمة الله، فلذلك بدأ الإمام البخاري بأصح حديث من جهة، وبدأ بأصح طريق لهذا الحديث من جهة أخرى، وإن كانت باقي الطرق تتكامل لا شك، ولكني فقط أردت أن أنبه لك على هذا المعنى، أن البخاري يحاول أن يخرج أحسن ما في الباب ثم يخرج أحسن ما في هذا الأحسن. عبد الله بن يوسف تكلمنا عنه كثيرا، عبد الله بن يوسف التنيسي أحد أهم رواة الموطأ. قال أخبرنا مالك، طبعا صاحب الموطأ مالك بن أنس، عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. طبعا هذا الحديث شباب سيأتي إن شاء الله تعليق الإمام الترمذي عليه، وأنا أحب كثيرا من طلاب العلم تحت كل حديث أن يعتنوا بأمرين رئيسين: الأمر الأول وجود هذا الحديث في كتب السنن والجوامع والمسانيد، خصوصا كتب السنن والجوامع، لأن المسانيد ترتب الأحاديث على أحاديث الصحابة بغض النظر عن موضوع الحديث، مثلا يأتي مسند أحمد بأحاديث أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أحاديث عمر وهكذا. إنما كتب الجوامع والمصنفات والسنن تذكر الحديث تحت الباب اللائق به، وربما يتكرر الحديث في أكثر من موضع. فهذه الملاحظة الأولى، أين يوجد هذا الحديث في كتب السنن والجوامع؟ الأمر الثاني تعليق العلماء على هذا الحديث، مثلا هذا الحديث علق عليه الدارمي بأنه أصح من حديث سالم بن أبي الجعد، يعني هو يرى أن هذا الحديث أعلى حديث في الباب، فهذه التعليقات مهمة جدا. أيضا مثلا علق عليه الترمذي، وأحيانا يعلق أبو داود السجستاني، وأحيانا يعلق النسائي، فيهمني جدا أنك أنت تعتني بوجود الحديث في كتب السنن، هذه النظرة الأولى، أين يوجد وما هي الكتب والأبواب التي وظف تحتها هذا الحديث، ومن هم الرواة الذين اعتنى العلماء بتخريج هذا الحديث عن طريقهم. واضح؟ يعني مثلا الإمام البخاري سمع هذا الحديث من طرق كثيرة، لماذا اختار هذا الطريق بعينه في أول الكتاب؟ كل هذا مهم يا شباب. الأمر الثاني هو تعليقات العلماء، وسيأتي إن شاء الله يعني ذكر شيء منها. قال نكمل، قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل، واضح كلمة كان إذا اغتسل يا شباب، هذه الصفة تدل على المداومة أو المواظبة، تدل على أن هذه سنته في الاغتسال، بخلاف مثلا إذا ذكرت أنه اغتسل مرة ففعل كذا، لا، هي قالت كان كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل، يبقى هذه سنته التي رأتها أم المؤمنين رضي الله عنها، علمت ذلك وحفظته وبلغته عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، كان إذا اغتسل من الجنابة، يعني بسبب الجنابة، يعني لأن الإنسان يمكن أن يغتسل لغير جنابة، فحددت هنا، شوف دقة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان إذا اغتسل من الجنابة يعني بسبب الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ. في رواية أخرى عند رواية ابن عيينة عند الترمذي، بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثم غسل إلى آخر الروايات. وفي رواية أبي معاوية، وهي التي افتتح مسلم بها الروايات، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. الرواية شباب حينما ننظر إليها نجمع كل الأطراف، يعني مثلا هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها، طب من الذي رواه عنها؟ ممكن يرويه عنها مثلا الأسود والقاسم ومعاذ مثلا العدوية وغير هؤلاء، ويرويه عروة عن عائشة، طيب من الذي رواه عن عروة مثلا؟ رواه الزهري وهشام بن عروة مثلا، على فرض يعني. نبدأ ناخد بقى رواية هشام بن عروة، طيب الذي رواه عن هشام بن عروة في هذا الحديث تحديدا عدد كبير، نحاول أن نجمع كل الألفاظ لننظر إلى القدر المتفق عليه، ونحن نسير في هذه الرواية نحاول أن نذكر الزيادات، ماشي يا شباب؟ فعندنا أول زيادة مهمة عندنا هي رواية ابن عيينة، أنه قال بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، تمام، ثم غسل فرجه، يبقى دي زيادة مهمة. في رواية أبي معاوية وهي التي افتتح بها مسلم، في رواية أبي معاوية وهي التي افتتح بها مسلم، قال ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. وفي رواية سليمان بن حرب عن حماد قال يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله، وبعدين هو يعني الرواة عن حماد اتفقوا على ذلك فيغسل فرجه. يبقى عندنا هذه الزيادة شباب ليست موجودة هنا، اللي هي الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، واضح؟ والثانية اللي هي يغسل فرجه. طيب نرجع تاني الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، لأن الوضوء أصلا هو معناه ربما يكون وضوء تنظيف ليس هو وضوء الصلاة، فلما قالت كما يتوضأ للصلاة ظاهر هذا شباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءا كاملا، يعني يغسل رجليه أيضا، تمام، لذلك نبهت على الذي تفرد به أبو معاوية اللي هو ثم يغسل رجليه، اللي في آخر الرواية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين. ظاهر هذه الرواية التي أمامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا قبل أن يفيض الماء على جسده. قال ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ذكرنا الزيادة فيها، واضح أن أصول الشعر هنا هي شعر الرأس، ولكن بعض أهل العلم احتج بذلك على تخليل اللحية في الغسل، إما بلفظ اللي هو إن هو من جملة الشعر أو قياسا عليه، يعني إما إن هو يكون كلمة أصول شعره هذه يدخل فيها اللحية، أو أن شعر اللحية يقاس على شعر الرأس. قال ثم يصب على رأسه، قال ثم يصب على في بعض الـ الـ في بعض الروايات حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن يعني أو صب، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. يبقى هذه هي صورة مختصرة لاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بدأ بها البخاري لأمرين يا شباب. الأمر الأول إن هي تعتبر أعلى إسناد في هذا الباب، لأن هذا الإسناد أعلى وأصح من الإسناد الذي بعده. والأمر الثاني أنها مجملة، سيأتي بعد ذلك تفصيلها. وطبعا جاءت روايات، منها مثلا رواية ابن عيينة ثم يشرب شعره الماء، وتكلم العلماء هنا على مسألة الدلك مع الغسل، لا يكتفى فقط بالصب، يعني خلاف هل يجزئ الصب الماء فقط أم لا بد من الدلك، لأن لفظ الغسل يختلف عن لفظ النضح أو لفظ الصب، لكن جاء هنا النص على الإيه، على الغسل. يبقى هذا الحديث المجمل يا شباب سيحاول، ركز بقى معايا، سيحاول البخاري تفصيل غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأمور أخرى بعد ذلك. يبقى هذا الحديث كأنه مقدمة فقط، كأنه مقدمة وظفه البخاري تحت الوضوء قبل الصلاة. والإمام الترمذي علق على هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه 3 مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا إن انغمس، ركز بقى، وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني إسحاق بن راهوية أو ابن راهويه على اختلاف في ضبط اللفظ. يبقى الإمام الترمذي يعلق إن هذا الحديث حديث حسن صحيح، وهذه الصفة هي التي اختارها أهل العلم في الاغتسال، يعني هذه سنة الاغتسال. ثم ذكر مختصر ذلك اللي هو إيه؟ أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه 3 مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه. طبعا لأنه استفاد هذا من هذا، طبعا ليس موجود هنا في هذا الحديث ثم يغسل قدميه، وإنما جاءت في رواية أبي معاوية كما قلت لكم. والإمام مسلم يعني نص على أن أبا معاوية هو روى هذه الزيادة، لكن نبه على أن باقي الروايات ليس فيها غسل الرجلين. لماذا شاب؟ لأن وجه الخلاف هنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه الأول توضأ وضوءا كاملا؟ هذا هو الذي يظهر من هذه الرواية، توضأ كما يتوضأ للصلاة. لكن جاءت في رواية أبي معاوية، لم أقف على أحد من هذا الطريق ذكر هذا غير أبو معاوية، غير أبي معاوية، إن هو قال ثم أفاض الماء على جسده ثم غسل رجليه. فمعنى ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل. هذا موجود في رواية سالم بن أبي الجعد، لكنه ليس في رواية هشام بن عروة. لكن عموما هو كأن الإمام الترمذي رحمه الله جمع بينهما في هذا، فذكر غسل الرجلين في الآخر، ثم بين أن العمل على هذا، ثم ذكر فائدة أخرى تبين استحباب الوضوء، أن الوضوء هنا ليس واجبا، أو بمعنى أن من انغمس في الماء أو وصل الماء إلى جميع جسده فقد أجزأه ذلك، وإن كان المستحب أن يعني يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم في غسله. طيب ندخل في الحديث الثاني، لأن الحديث الثاني يا شباب هو الذي سيتكرر معنا، يعني سيأتي معنا في 8 أبواب، هذا هو الباب الأول منها. قال حدثنا محمد بن يوسف، اللي هو محمد بن يوسف الفريابي، قال حدثنا سفيان، هو سفيان الثوري، قال عن الأعمش، هو سليمان بن مهران، عن سالم بن أبي الجعد. الأسانيد يا شباب بتبدأ تجتمع من هنا، من أول الأعمش، يعني هذا الحديث رواه عن الأعمش جماعة كثيرون، رواه عن الأعمش عبد الواحد بن زياد وحفص بن غياث والثوري ووكيع وابن عيينة وعيسى بن يونس وأبو معاوية وعبد الله بن داود وأبو عوانة وابن فضيل وأبو حمزة السكري وغير هؤلاء. فإذا يا شباب هذا الحديث، يعني كما أن الحديث الذي قبله بدأ من هشام بن عروة، فهذا الحديث بدأ من أول الأعمش ثم تشعبت الأسانيد. عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، سبق أن احنا تكلمنا عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب اللي هو أبو رشدين مولى ابن عباس، عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجلي. نحن نلاحظ هنا إن هو بيقول إن هي قالت بتصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتساله من الجنابة، فهنعرف إن هذا الاغتسال كان من الجنابة في آخر الحديث. قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجلي. يبقى هذا نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في الوضوء الأول، تمام؟ قالت: وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بشماله الأرض فدلكهما دلكا شديدا، سيأتي هذا وسيأتي له باب خاص إن شاء الله. في حديث عائشة رضي الله عنها لم تذكر تأخير غسل الرجلين، وهذا هو وجه الخلاف بين الروايتين. قالت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها: وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء. لاحظ كده إن هي بتقول توضأ وضوءه للصلاة غير رجلي وغسل فرجه، فهل الواو هذه معناها الترتيب؟ هل معنى ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أولا ثم غسل فرجه؟ لا، هي لا تقتضي الترتيب، هي تقصد إن هذه جملة الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الترتيب هو غسل الفرج كما هو معروف من الحديث السابق ومن غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بغسل الفرج ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة. طيب، قلت لكم يا شباب إن أبو معاوية لما روى هذا الحديث اللي هو الحديث السابق عند مسلم، ونركز في هذه الفكرة لأنها مهمة، بيّن إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين. أنا في رأيي والله أعلم أنه أخذ هذه الزيادة من الحديث الآخر، لأنه هو نفسه روى هذا الحديث عن الأعمش. فيخطر ببالي أن هشام، أن أبا معاوية الضرير اللي هو محمد بن خازم الذي انفرد بكلمة ثم غسل رجليه في حديث عائشة رضي الله عنها، أنه ربما أخذ هذا المعنى من رواية ميمونة رضي الله عنها، لأنه روى حديث أيضا عن الأعمش، روى هذا الحديث عن الأعمش. طيب، نرجع تاني للحديث. قالت: وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. يدخل يعني ما أصابه من الأذى كأنها يعني لفظ عام لما يصيب الرجل أثناء الجماع. ثم أفاض عليه الماء ثم نحى ثم شوف ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد من المكان الذي كان يقف فيه ثم غسل رجليه، وسيأتي إن شاء الله باب خاص لهذا. ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. كلمة هذه غسله من الجنابة شباب، هذه الرواية بين زائد بن قدامة وهو أحد الرواة عن الأعمش في هذا الحديث أن هذه من كلام سالم بن أبي الجعد وليست من كلام عائشة، فهذه الزيادة شباب مدرجة، اللي هي كلمة هذه غسله من الجنابة، هذه كلمة لسالم بن أبي الجعد بيسموها العلماء المدرج. المدرج يعني أن يضيف الراوي من نفسه كلاما يلحقه بالحديث، وكيف نعرف هذا المدرج؟ نعرفه عن طريق جمع الروايات. إذا جمعنا الروايات نعرف منها هل هذه الزيادة اتفق عليها الرواة أم مدرجة من بعض الرواة. المهم إن الدارمي رحمه الله يرى أن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أصح من حديث سالم بن أبي الجعد، وإن كان حديث سالم بن أبي الجعد تلقاه العلماء بالقبول، بالعكس البخاري يعني استنبط منه فوائد كثيرة وسيذكره في أبواب كثيرة كما سنرى في هذا الكتاب إن شاء الله. يبقى خلاصة هذا الباب شباب هي ذكر غسل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال. سيحاول البخاري هنا أن يذكر تفاصيل في هذا الغسل، منها مثلا غسل الرجل مع امرأته، منها مثلا مقدار الماء الذي يغتسل به، منها مثلا المضمضة والاستنشاق، منها مثلا تأخير غسل الرجلين أو تفريق الوضوء والغسل. يعني سيحاول البخاري بعد هذا الباب المجمل الذي لم يذكر فيه إلا معنى واحد وهو الوضوء قبل الغسل، سيحاول بعد ذلك أن يفصل في هذا. وهذا من أحسن ما يكون يا شباب، أنك إذا أردت أن تدرس أمرا أن تذكره إجمالا ثم تذكر تفاصيله. تفضل عبد الرزاق. بسم الله. باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. نعم، باب غسل الرجل مع امرأته. هو يتكلم هنا يصف لنا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، فيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فذكر في هذا حديثا بإسناد عال إلى الزهري، قال حدثنا آدم بن أبي إياس، تكلمنا عنه كثيرا، من الرواة الذين أكثر عنهم البخاري كثيرا، هو من كبار شيوخه. قال حدثنا ابن ابي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيره، هو مدني، عن الزهري. سبق ان ذكرت لكم يا شباب ان ابن ابي ذئب ليس من الكبار عن الزهري، يعني ليس من الثقات الحفاظ عنه بمعنى اللي هو يقبل تفرده، ولكن هذا الحديث توبع عليه، يعني تابعه عليه جماعه، رواه ابن عيينه والليث ومعمر وابن جريج والاوزاعي وجعفر بن برقان، كل هؤلاء رواه عن الزهري. مع التنبيه يا شباب على أن إبراهيم بن سعد انفرد عن الزهري بأنه روى هذا الحديث عن الزهري عن القاسم عن عائشة، إنما أصحاب الزهري يعني جميعا رووا هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. فبعض العلماء بيقول إن يعني هاتان الروايتان صحيحتان، فأنا في رأيي إن هي ليست صحيحة، وإنما هذا خطأ من إبراهيم بن سعد. وإبراهيم بن سعد عموما ليس من الثقات الحفاظ في الزهري، ويروي عنه مباشرة ويروي عن صالح عنه، ولكن الأقرب والله أعلم أن هذه الرواية خطأ من إبراهيم بن سعد وخالفه فيها الجماعة. يعني يمكن أن احنا نقبل الطريقين إذا كان الرواة المخالفين يعني ثقات حفاظ. قال حدثنا آدم بن أبي ياس، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة. شوف هذا الإسناد شباب، يعني 1 2 3 4 5، يعني هذا الحديث يعني يصل إلى عائشة رضي الله عنها بأربع رواة، فهذا يعد من الأسانيد العالية. وأحيانا، وهذا قليل جدا، إن هو يكون إسناده إلى عائشة بوجود عائشة رباعيا، هذا قليل جدا، الأغلب إن هو يكون أكثر من ذلك، فهذا الإسناد عالي. عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. في الفرق، قيل الفرق وقيل الفرق. في رواية عن ابن عيينة عند مسلم إن الفرق 3 آصع، يعني مقدار، وفي خلاف في تحديد مقدار هذا الفرق. المهم إن هو يتكلم هنا فقط عن إيه؟ يتكلم عن في هذا الباب عن اغتسال الرجل مع امرأته، هذا فقط هو المعنى، ثم يأتي التنبيه إن شاء الله على مقدار المياه. طيب، أنا سيأتي إن شاء الله التعليق أيضا على مسألة تأخير غسل الرجلين، لأن في هذا خلاف، هل نتوضأ وضوءا كاملا أم نؤخر غسل الرجلين؟ وسيأتي إن شاء الله أيضا الكلام عن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينشف جسده، يستعمل زي ما احنا مثلا بننشف بالفوطة أو بالمنديل بعد الاغتسال، أم أنه كان لا يفعل ذلك؟ سيأتي باب إن شاء الله لهذا، ولكن نعطي كل حديث مناسبة الحديث مع الباب. تفضل عبد الرزاق، الباب الذي بعده. باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. نعم، أكمل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمنا في ثوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن عبد زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر لا صاع. نعم، هذه الزيادة شباب زيادة موجودة في كثير من النسخ ولكنها خطأ. هذه الزيادة في الحديث الذي قبله، إنما في هذا الحديث زيادة أخرى مش عارف موجودة عندك يا عبد الرزاق ولا لا، اللي هي قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم. ليست عندك هذه الزيادة صح؟ موجودة في موجودة؟ الهامش، نعم موجودة. أوردها المحقق في الهامش في الأصل. نعم، لكن الزيادة الأولى هذه خطأ، هذه الزيادة متعلقة بالحديث الذي قبله، نحفظ لا أي. علاقة بكلمة قال يزيد بن هارون وبهز والجدي، لا علاقة لها بحديث ميمونة الأخير. طيب أن أنهيت الباب يا عبد الرزاق؟ نعم. طيب بارك الله فيك. الآن شباب هو يتكلم عن الماء، الماء الذي يغتسل به، عن مقدار هذا الماء. فقال باب الغسل بالصاع ونحوه، يعني ما يقاربه. والصاع يعني في تعريفه او في تعريفه المختصر هو مكيال، هو كاتب يزن حاليا 2036 جراما ويجمع على آصع، يعني مقدار من الماء. هو البخاري لا يوقت هذا شباب، يعني لا يقول ان هذا هو المقدار المحدد للماء المغتسل به، ولكنه كأنه يبين الحد الأدنى أو يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بهذا. فليس هذا توقيتا، يعني ليس معنى ذلك أن هو يقول إن من زاد على ذلك فهو مخالف، لا، يبين ما جاء عن في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو الجعفي المسندي اللي هو البخاري أيضا من بخارى، قال حدثني عبد الصمد اللي هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد البصري، وهو أيضا ثقة في شعبة، وهو يلحق بالثقات عن شعبة. قال حدثني شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج، قال حدثني أبو بكر بن حفص اللي هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص القرشي، قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، دخلت أنا وأخو عائشة، في جاءت روايات عن شعبة أنه هو أخو عائشة من الرضاعة، دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، طبعا هي خالة أبي سلمة من الرضاعة، أرضعته أختها أم كلثوم، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن طريقة الغسل أو عن يعني كيفية الغسل أو عن القدر الماء المغتسل به. قال فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب، يعني هذا فيه التعليم بالفعل. واستنبط منه عدد من العلماء إن هم رأوا من عائشة، يعني رأي من عائشة رضي الله عنها قدرا معينا وهي تغتسل، ويعني اختلف في هذا المعنى، لكن خلاصة هذا أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تريهم يعني طريقة عملية لطريقة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر من الرواية أنهما رأي منها ما يحل لهما النظر إليه فيها رضي الله عنها. قال أبو عبد الله، قال يزيد بن هارون وبهز، يزيد بن هارون من الثقات الحفاظ، وبهز بهز بن أسد البصري وهو أيضا من الثقات عن شعبة، وهو شيخ البخاري، ولكن البخاري هنا لم يعني روى له البخاري عن شعبة حوالي 3 أحاديث، ولكن البخاري هنا علق هذه الرواية، يعني مع أن البخاري كان ممكن يقول حدثنا بهز ولكن هو علق هذه الرواية. قال والجدي، الجدي هو عبد الملك بن إبراهيم الجدي، هو ليس من الثقات عن شعبة، والبخاري لم يخرج له عن شعبة احتجاجا، وإنما يخرج له مقرونا. يعني إيه مقرونا يا شباب؟ يعني في المتابعات، ويعني إيه مقرونا؟ مقرونا يعني يقرنه بغيره من الرواة، فيقول مثلا قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة، يبقى كده مقرونا. في المتابعات يعني يذكره كمتابع للراوي الثقة أو كمتابع، يعني لا يحتج به وحده، تمام؟ والجدي هي نسبة لجدة اللي هي في ساحل مكة، اللي هي بنسميها أظن اللي بنسميها الآن جدة، يعني هو لما أنا تتبعت التعريف قال إن هي على ساحل مكة، أنا أظن إن هي جدة، لأن حتى في عدد من الناس بيقول على جدة جدة، فأظن إن هو منسوب إلى هذا المكان. عن شعبة قدر صاع، يعني هو يحتج بهذه المتابعة ليبين قدر الماء إن هو بملء قدر الصاع، يعني يقول إن نفس هذا الحديث الذي رواه عبد الصمد رواه يزيد وبهز والجدي عن شعبة وذكروا كلمة قدر صاع. يبقى هنا يا شباب فائدة إن البخاري قد يعلق الرواية لزيادة في المتن، وآسف قد يذكر، نعم قد يعلق الرواية ويذكر متابعات لزيادة في المتن، بخلاف بعض الناس بيظن إن المتابعات لابد أنها تكون للإسناد فقط. لا، المتابعة كثيرا ما تكون في بيان معنى في المتن، فهو هنا أراد أن يبين هذه الزيادة. فهذا هو الأول. طبعا قال أبو عبد الله هذه المعلقات يا شباب موجودة، في تجدها في كتاب أبي عوانة وأبي نعيم في المستخرج، وأيضا ده معلق يزيد مهارون، والمعلق عن بهز موجود عند الإسماعيلي، وكذلك يعني هذه المعلقات الشباب غالبا أين نجدها؟ المعلقات التي يذكرها البخاري، إما أن نجدها في نفس كتاب البخاري، أو نجدها في مثلا مستخرج أبي عوانة أو مستخرج أبي نعيم أو مستخرج الإسماعيلي، أو نجدها مثلا موجودة عند أحمد في المسند، أو عند الترمذي، أو عند النسائي. والحافظ ابن حجر رحمه الله وجزاه الله خيرا عنده كتاب تغليق التعليق ذكر فيه كل ما وقف عليه من هذه المعلقات مسندا. طيب الحديث الذي بعده، حدثنا عبد الله بن محمد هو السابق اللي احنا ذكرناه اللي هو الجعفي المسندي، قال حدثنا يحيى بن آدم، هو يعني ثقة متفق على إمامته، وكان من أهل الإقراء، من أهل القرآن، وهو يعني قرشي كوفي، يحيى بن آدم بن سليمان، قال حدثنا زهير، طبعا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق اللي هو أبو إسحاق السبيعي، قال حدثنا أبو جعفر، أبو جعفر الشهاب اللي هو أبو جعفر الباقر اللي هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقيل إن هو لقب بالباقر لأنه بقر العلم، يعني علم أصله وما خفي منه، الله أعلم بسبب هذه التسمية. المهم أبو جعفر هذا اللي هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه كان عند جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الكريم، هو وأبوه أبو مين؟ اللي هو علي بن الحسين. يعني كان أبو جعفر وأبوه، وعنده قوم، يعني جابر عنده قوم. في رواية يا شباب ستأتي إن شاء الله، يعني معنا رواية وفيها يعني هذا الحديث سيتكرر معنا، وفي رواية عند النسائي من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر، فقال جابر يكفي في الغسل من الجنابة صاع من ماء، قلنا ما يكفي صاع ولا صاعين، قال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا. المهم إن هو كأنه حصل خلاف في مقدار الماء الذي يغتسل به، عشان كده هذا الحديث يا شباب يعني يعتبر نص في هذا الباب اللي هو القدر المجزئ في الاغتسال. قال وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني أوفى يعني أكثر وأطول، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أمن في ثوب، يعني جابر صلى بهم في ثوب، وإن شاء الله يأتي هذا الحديث. طبعا وجه الشاهد من هذا الحديث يا شباب الاكتفاء بالصاع في الاغتسال، وطبعا في هذا الحديث التشديد على من يماري بغير علم أو يورد الاعتراضات ويتكلف الإشكالات والاحتمالات على الأحاديث أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة. وكثير من الناس يا شباب يدخل بهذه الاعتراضات والافتراضات ويحسب ذلك من الذكاء والحكمة، وهو ليس كذلك. إذا سمع سنة أو سمع بابا من أبواب الخير يبدأ مش يطعن فيها، ولكن يحاول يذكر إشكالات واردة عليها بحيث يبين أن هذه الإيرادات ترد على هذه السنة. بالضبط يشبه بني إسرائيل، يشبه بني إسرائيل في هذا الأمر، وبدأ معهم هذا الأمر بالاعتراضات والإشكالات والإيرادات ثم والأسئلة، ثم بعد ذلك كفروا بالله. وكثير من الناس بدأ بهذا، يبدأ بالاعتراضات والإشكالات والشبهات ويشكك بها في السنة، ثم بعد ذلك يخرج من الدين. فلذلك كان الصحابة يشددون في هذا الأمر، إذا علمت سنة أو آية لا ينبغي لك أبدا أن تورد عليها إشكالات أو اعتراضات، وإنما تسلم لها. فإذا بين لهم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أبدا أن يرد هذه السنة أو أن يورد عليها إشكالا. الحديث الذي بعده في هذا الباب، أحيانا شواهد البخاري يورد تحت الباب حديثا واحدا يرى أنه كافي في بيان المعنى، وأحيانا يورد مجموعة أحاديث إما لأن هذه الأحاديث تؤكد المعنى أو لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. الحديث الثالث، حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، يعني أكثر عنه البخاري جدا، قال حدثنا ابن عيينة هو سفيان بن عيينة عن عمرو اللي هو عمرو بن دينار المكي، وسفيان بن عيينة أوثق الروافي، عن جابر بن زيد، جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي البصري، عالم ثقة فقيه من كبار أصحاب ابن عباس، وهو مجمع على ثقته وإمامته، وهو من أهل العلم بالقرآن، ولكن هو مشهور بكنيته يا شباب، مشهور أبو الشعثاء أكثر من كلمة جابر بن زيد. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، هذا هو وجه الشاهد يا شباب، كان يغتسلان من إناء واحد. طب ما وجه الشاهد هذا؟ لأنه هو قال في الباب، باب الغسل بالصاع ونحوه، يعني ما يقاربه، والإناء الآنية عندهم كانت يعني صغارا، لم تكن يعني الآنية كبيرة، فهذا هو وجه المناسبة اللي هو يعني ألا يكون يعني المقدار المجزئ من الاغتسال أو من الماء المغتسل به. الزيادة شباب اللي هي قال يزيد بن هارون، هذه زيادة خطأ، هي متعلقة بالحديث الذي في أول الباب. إنما الزيادة الموجودة عندي اللي هي في بعض النسخ، قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا، ركز أخيرا يعني إيه؟ يعني آخر ما روي عن ابن عيينة، ابن عيينة روى عنه رواه كثيرون هذا الحديث، آخر ما روي عنه أنه عن ابن عباس عن ميمونة، لأن في فرق يا شباب بين أن وعن، يعني لو ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان، يبقى كأنه عرف هذا، يعني هو الراوي هنا، لكن لو قال عن ميمونة يبقى أخذ هذا المعنى عن ميمونة. في فرق بين أن وعن، هذه مسألة حديثية احنا أخذناها قبل ذلك، أخذناها في كتاب لغة المحدث، وأخذناها في كتاب تحرير علوم الحديث. والبخاري هنا بيّن أن رواية أبي نعيم عن ابن عيينة فيها عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، لكن باقي الرواه، والرواه هؤلاء كثيرون شباب، يعني الرواه الذين رووا هذا الحديث عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء اللي هو جابر بن زيد، عن ابن عباس أخبرتني ميمونة أو عن ميمونة، هؤلاء هم الأكثر، يعني أحمد بن حنبل ويحيى بن موسى وابن أبي عمر وقتيبة وابن أبي شيبة والحميدي والشافعي، كل هؤلاء رووا هذا الحديث وفيه، وهو من مسند ميمونة وليس من مسند ابن عباس، ولكن البخاري رجح هذه الرواية وحجته فيها أن أبا نعيم قديم السماع من ابن عيينة، وأنه ثقة ثبت، ولكن والله أعلم ربما يكون ابن عيينة ورد عنه الروايتان، إن هو مرة جعل هذا من مسند ابن عباس ومرة جعله من مسند ميمونة. وفي الأخير شباب الحديث صحيح على كل الاتجاهات، وده مهم جدا شباب إنك تعرف إن اختلاف النقاد كثيرا ما يكون اختلاف حول أصح الطرق، وتكون كل الطرق صحيحة، يعني هذا الحديث شباب سواء كان من مسند ابن عباس أو من مسند ميمونة هو صحيح، لكن الخلاف ما هو الذي قاله ابن عيينة، فهمنا شباب؟ طيب وجه الاستدلال ذكرنا من هذا الحديث. طيب ادخل في الباب الذي بعده عبد الرزاق تفضل. باب من أفاض على رأسه ثلاثة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، وأشار بيديه كلتيهما. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر. قلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا نعم أو شعرا. شعر نعم العين مفتوحة. نعم بارك الله فيك. هنا بعدما ذكر الإجمال في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها حديثين وهما أهم يعني ما جاء في الباب، بدأ يفصل فذكر غسل الرجل مع امرأته، وبعد كده ذكر الغسل بالصاع. الآن سيتكلم عن باب من أفاض على رأسه ثلاثة، لأنه ذكر الأول الوضوء، واضح؟ من أفاض على رأسه ثلاثا يعني بعد الوضوء. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا زهير هو ابن معاوية الكوفي وهو من أصحاب ابن إسحاق، يعني من آسف من أصحاب أبي إسحاق السبيعي، وتكلم في روايته عنه لأنه يعني سمع منه بآخر، يعني لأن أبا إسحاق السبيعي يعني تغير حفظه في آخر عمره. وزهير البخاري احتج به كثيرا عن أبي إسحاق، ولكن فيما توبع عليه، وفي بعض الروايات انفرد بها، ولكن البخاري عنده شواهد في ترجيح روايات زهير كما تقدم معنا في حديث اللي هو في كتاب الطهارة اللي هو ليس أبو عبيدة ذكره، حديث يعني تكلمنا عنه وعملنا خارطته، ورجح البخاري رواية زهير وكان عنده شواهد فيها. المهم أنك تعرف أن زهير، لأنك أحيانا تقرأ في الترجمة أن زهير تكلم فيه في أبي إسحاق، فتقول طيب كيف اعتمد عليه البخاري؟ اعتمد عليه البخاري فيما ترجح لديه أنه ضبطه أو توبع عليه. عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي قال: حدثني سليمان بن سرد. سليمان بن سرد هو صحابي كريم الخزاعي الكوفي، وكان سليمان رضي الله عنه وشباب من أهل الكوفة الذين كتبوا للحسين أن يقدم عليهم، لكن لما قدم الحسين ترك القتال معه. يعني الحسين رضي الله عنه لما كتب له أهل الكوفة أن يقدم عليهم وأن يبايعوه في خلافة يزيد بن معاوية وأن يبايعوه، فكان سليمان بن سرد ممن كتب له، لكنه بعد ذلك لم يقاتل معه وندم ندما شديدا هو وغيره، ويعني قالوا: ما لنا توبة إلا أن نقتل، يعني أن نقتل في الطلب بدمه. فسليمان بن سرد رضي الله عنه عسكر هو وعدد من المطالبين بدم الحسين، يعني لما قتل الحسين هم طلبوا بدمه، فيعني عسكروا في مكان وصار هو أميرا لهم وسموه أمير التوابين. ثم ذهبوا إلى عبيد الله بن زياد، وكان عنده جيش كبير جدا، واقتتلوا فقتل سليمان رضي الله عنه، سليمان بن سرد، وحمل رأسه إلى مروان بن الحكم. ويوم قتل شباب، يوم ما قتل كان عمره 93 عاما. تصور الشباب، يعني صحابي كريم عمره في هذا العمر وقتل، وهذا يبين قدر الفتن التي مرت في هذا الوقت. المهم ان سليمان بن سرد رضي الله عنه ممن يعني تاخرت وفاتهم من الصحابه الكرام. قال: حدثني جبير بن مطعم، جبير بن مطعم ابن عدي الصحابي الكريم، ومطعم ابن عدي هو الذي اجار النبي صلى الله عليه وسلم، وسياتي ان شاء الله قريبا من ذلك حينما نتكلم عن الابواب الخاصه بسيره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني جبير بن مطعم، جبير بن مطعم طبعا صحابي كريم وكان عالما بالأنساب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه. أما أنا، هذه كأنه جواب، هذه طبعا الرواية رواها البخاري مختصرة، لكن رواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قلت يا رسول الله أنا في أرض باردة فكيف أغتسل من الجنابة؟ فقال: أما أنا، وذكر الإيه، وذكر الـ الرواية. في رواية أخرى عند مسلم من طريق أبي الأحوص، فيها قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال القوم، يعني إن قال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما أنا، فذكر. فالبخاري اختصر هذه الرواية على وجه الشاهد: أما أنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، وأشار بيديه كلتيهما. يعني كأن البخاري يقول إن هذا مجزئ، أن هذا مجزئ في الإيه، في الاغتسال، وإن كان سنة الاغتسال التام ذكرت في أول حديثين. قال: حدثنا محمد بن مشر اللي هو بندار، قال: حدثنا غندر هذا لقب، وهو محمد بن جعفر، وكان ربيب شعبة يعني كان ابن امرأته، ابن امرأة شعبة، وكان ثقة في شعبة، وكان يكتب. ومن الأشياء الجميلة التي قرأتها في ترجمته، وهي كانت دافعة لي قديما في طلب العلم، إني أنا حفظي ضعيف، يعني أنا ثبات المعلومات عندي ليس قويا، فأعتمد كثيرا على كثرة الكتابة. فوجدت في ترجمة غندر إن هو يعتبر من أوثق الرواة عن شعبة، والسبب في ذلك قرأت في سؤالات الإمام أحمد، إنه لما سئل عن ذلك ذكر إن غندر كان يكتب وراء شعبة ثم يعرض عليه ويكرر، فكان ده من الدوافع المهمة التي أعانتني على هذا الأمر، إن أنا أستعين، يعني أحاول أن أعوض قلة حفظي بكثرة الكتابة وكثرة التكرار. وده موجود عند عدد كبير من الرواة شباب، إن عدد كبير من الرواة يعني كان ثقة ثبتا، والسبب في ذلك إن هو كان يكتب كثيرا، يعني إذا سمع حديثا يكرر كتابته ويكرر مراجعته. وفي رواة آخرون كان من أول ما يسمع الحديث لا يحتاج أن يعاد عليه. سبحان الله، هي مواهب. ولكن أنا دائما عندي يقين أن الإنسان بحسن نيته وبتعبه يبلغ أكثر من وجود الموهبة. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. طيب، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج، عن مخول، وفي يعني ضبط لها مخول، يعني إما تكون على وزن محمد أو تكون على وزن مخول، اللي هي موجودة عندنا. مخول بن راشد النهدي الكوفي، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وكمان توبع عليه، هو من جملة الثقات، ولكن هو عموما ليس له إلا هذا الحديث في البخاري. قال عن محمد بن علي، اللي هو محمد بن علي بن علي بن الحسين، اللي هو احنا تكلمنا عنه، أبو جعفر الباقر، نفس الحديث هذا شباب أعيد معنا. عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة. في رواية خالد بن الحارث عن شعبة عند النسائي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ. يبقى ده بيّن إن هذا في الإيه، في الاغتسال. وكذلك في سيأتي معنا إن شاء الله في رواية أخرى عند الإمام أحمد عن غندر قال: شعبة أظنه غسل الجنابة، فقال رجل من بني هاشم: إن شعري كثير. فيعني أقصد أقول إن كلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة، جاء في بعض الأحاديث أن هذا في غسل الجنابة، واضح، في غسل الجنابة. فهذا هو وجه الشاهد عند البخاري رحمه الله. قال حدثنا أبو نعيم، هذا هو الحديث الثالث هنا، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر في بعض الضبط، معمر في بعض الضبط، قال حدثنا معمر أو معمر ابن يحيى بن سام، هذا مقبول، يعني راوي يعني يميل إلى الضعف ولكنه من جملة المقبولين يعني، وهذا كوفي. قال حدثنا أبو جعفر، لكن طبعا هو توبع، يعني البخاري إذا خرج لراوي متكلم فيه فإنه يخرج له ما توبع عليه أو ما تحقق لديه أنه ضبطه. قال حدثني أبو جعفر اللي هو محمد بن علي بن الحسين، يعني هذا هو الذي يعني إيه تكرر معنا في الأسانيد، أبو جعفر الباقر. قال لي جابر، هو جابر بن عبد الله الأنصاري، أتاني ابن عمك، هو طبعا ابن عم والده، هو ابن عم والده. احنا عندنا أبو جعفر اللي هو محمد بن علي بن الحسين، وعندنا الآخر هو الحسن ابن محمد ابن علي، ومحمد أبوه هو محمد الإيه، محمد بن الحنفية. فالحسن هذا ابن عم علي بن الحسين، يبقى محمد ابن علي، هو بيقول ابن عمك، هذا يعني من باب الايه، التجوز يعني، فهو ابن عم والده وليس ابن عمي هو. اتانا ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد، الحسن ابن محمد ابن الحنفيه، الحنفيه هي زوجة علي بن ابي طالب رضي الله عنه ورضي الله عنها، تزوجها علي بن ابي طالب بعد وفاه فاطمه رضي الله عنها، وولدت له محمد، فصار يعني يميز بها، يعني صار محمد بن الحنفية تمييزا لمن؟ للحسن والحسين اللي هو أبناء فاطمة رضي الله عنهم جميعا. قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسي ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا، يعني هو يعني يقول له. طبعا في رواية أخرى قال الحسن بن محمد: إن رأسي كثير الشعر. قال: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رأسك وأطيب. ده موجود عند مسند أحمد. فكأنه هو بيقول أنا ما يكفيني هذا القدر من الماء لأن شعري إيه طويل. فهو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا، يعني يقول إنه وهو يعني أحرص منك على ذلك وأكثر ورعا منك، ومع ذلك اكتفى بهذا. فكأنه يشير إلى أن الزيادة على أو تعمد الزيادة على القدر الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم هي من التنطع، وقد تجر إلى الوسوسة. طبعا ليس في الحديث يا شباب كراهة الزيادة على هذا القدر في الاغتسال، لا، وإنما فيه بيان القدر المجزئ، وإن القدر المجزئ هذا لا يحل لأحد أن يقول إنه ليس كافيا. فهمنا هذا وجه الإيه؟ وجه الشاهد. فضل عبد الرزاق. طبعا معلش يا شباب، في فائدة هنا، إنك في ترجمة الحسن بن محمد بن علي، ودي دي مهمة، ستجد إن بعض الناس يقولون هو أول من تكلم بالإرجاء، دي موجودة في التراجم. وبعض الشباب يعني لما بيذاكر في بعض، طبعا بعض الشباب منكم بيهتموا بالواجبات اللي أنا بطلبها، فأحيانا يجدون في التراجم كلمات لا يفهمون معناها، من ضمنها مثلا إن هو يجد في ترجمة الحسن بن محمد بن علي إن هو أول من تكلم بالإرجاء. لا، هو ليس هذا هو الإرجاء اللي هو إرجاء الإيمان، اللي هو إخراج العمل عن الإيمان. لا، هو جاء في كتاب له إن هو قال نوالي أبا بكر وعمر ونجاهد فيهما لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة ولم تشك في أمرهما، ونرجئ من بعدهما، يعني اللي هو من دخل في الفتن، نكل أمرهم إلى الله. وكلمة نكل أمرهم يعني نرجئ، هو قال كده، يعني قال يعني لم نقطع لأحد الطائفتين المقتتلتين. فهو يسمى بالإرجاء من هذا المعنى، يعني نرجئ أمرهم. يبقى كلمة الإرجاء التي جاءت في ترجمة الحسن بن محمد ليست هي كلمة الإرجاء اللي هي البدعة المعروفة، زي كلمة بالضبط شباب كان عثمانيا، أو كلمة كان شيعيا. التشيع درجات، فأنت لابد أنك أنت تعرف، لأن هذا قد تقدح فيه بالراوي بغير حق. طيب تفضل أكمل. باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. نعم، بارك الله فيك. شوف، وإياكم. لاحظ، هو سيبدأ في الكلام هنا عن القدر المجزئ في الاغتسال. هذا الحديث يا شباب هو الذي كان معنا في 253، هو الذي قلت لكم سيكرره في حوالي 8 مواضع. فهذا هو أول موضع يتكرر فيه هذا الحديث. في الرواية الأولى نلاحظ أنه بدأ بأعلى إسناد، يعني في الرواية الأولى لهذا الحديث بدأ بأعلى إسناد اللي هو إسناد محمد بن يوسف عن سفيان الثوري، بدأ بسفيان وهو أوثق الرواة في الأعمش مع شعبة. هنا ذكر رواية من؟ عبد الواحد، أيضا عبد الواحد بن زياد من الثقات، ولكن في هذه الرواية أنا لم أجد أحدا، أو خلينا نمر يعني في الحديث واحدة واحدة. طبعا موسى اللي هو موسى أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو موسى، باب الغسل مرة واحدة، يعني يتكلم عن إن كل يعني مثلا المضمضة مرة، الاستنشاق مرة، غسل الوجه مرة، ليس مثلا كالصلاة كوضوء الصلاة اللي هو 3 مرات. فيبين إن هذا جاء في عدد من الروايات إن هو مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض، لم يقل 3، واضح كده؟ فهذا هو وجه الشاهد. قال حدثنا موسى اللي هو ابن اسماعيل التبوذكي، قال حدثنا عبد الواحد اللي هو ابن زياد عن الاعمش، اللي هذا الاسناد هو نفسه الذي كان معنا. قالت ميمونه رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فيه يعني فيه كما قلنا خدمه الزوجات للازواج، وضعت له ماء الغسل فغسل يديه مرتين او 3، يبقى الاول بدا بغسل اليدين ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره. هذا اللفظ يا شباب يعني أنا لم أجده في أي رواية عن الأعمش إلا في رواية عبد الواحد، يعني هذا الحديث كما قلت لكم رواه عن الأعمش حفص بن غياث والثوري ووكيع وابن عيينة وعيسى بن يونس وأبو معاوية وعبد الله بن داود وأبو عوانة وابن فضيل وأبو حمزة السكري. لم أرى أحدا استعمل ذكر هذا اللفظ إلا عبد الواحد بن زياد. وهم اختلف في هذا اللفظ، فقيل ان هو الذكر مع الخصيتان يقصد بها المذاكير، فهذا يغسل بكامله. وكل الروايات الباقيه شباب تقول غسل فرجه، ولم تذكر كلمه المذاكير هذه. المهم ان انا بس اردت يعني هذا تنبيه منك، انك وانت بتجمع طرق الروايه حاول انك انت تنتبه للالفاظ التي لم تذكر في اغلب الروايات. وياريت شباب تبداوا تتدربوا على هذه الامور، انك انت مثلا خذ هذا الحديث واجب، يعني لو اكتفيت مثلا بروايات تخريج البخاري له او جمعت معه الكتب التسعه هذا سيكون جميلا. تجمع الالفاظ وتهتم بالرواه عن الاعمش، كم واحد رواه عن الاعمش، وبعدين من الذي رواه عن الذي رواه عن الاعمش، هذا تدريب حسن. قال فغسل مذاكره ثم مسح يده بالارض. ثم مسح يده بالارض يعني فيها بعد غسل الفرج ان هو يمسح يده بالارض، ممكن يعني في هذا الوقت يعوض عنه الاستعمال مثلا المنظفات مثل الصابون مثلا. ثم مسح يده بالارض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه. لاحظ هنا ليس فيها مسح الراس، لاحظ ان هو غسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده، كأنه بيتكلم هنا عن الإيه؟ عن القدر المجزئ. ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. يبقى واضح أنه ختم هنا بغسل القدمين. يبقى الوضوء شاب كأنه فرق الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وأفاض الماء، فطبعا أفاض الماء يعني لم يذكر مسح الرأس ولم يذكر غسل الرجلين، وفي الآخر أخر غسل الرجلين. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن هذا إن شاء الله. أحببت أن أنبه أيضا على فائدة شباب أنا آسف نسيتها في الحديث 260، لأن أنا حابب أن أنا كل ما يعدي راوي أو يمر معنا راوي فيه فائدة نذكرها. البخاري مثلا شباب خرج لمعمر بن يحيى بن سامي اللي أنا قلت لكم أنه هو يعني متكلم فيه والأغلب أنه هو يميل إلى الضعف، خرج له حديثا واحدا اللي هو هذا الحديث. ماشي يا شباب؟ طيب، وكذلك مخول اللي هو مر معانا في حديث 259 أيضا حديث واحد. هذا شباب ركزوا بقى، مثال للرواه المتكلم فيهم عند البخاري. بعض الناس يقول مثلا البخاري تكلم مثلا في 200 راوي عنده، فيظن أن هذا عدد كبير جدا. أنت إذا صفيت هذا العدد، أول شيء قارن هذا العدد بقدر الرواه الموجودين في البخاري وبقدر أحاديث البخاري، هذا أول معنى. طيب المعنى الثاني، هات هذه الروايات وانظر قدر الروايات المخرجة لهؤلاء، ستجد أغلب هؤلاء روى له البخاري إما حديثا أو اثنين أو ثلاثة. تمام كده؟ طيب الفائدة الثالثة، صنف أو طريقة إخراج البخاري له، في أي باب يخرج له؟ قد يخرج له مثلا في الأحاديث اللي هي حديث بيسموها أحاديث الرقاق أو الآداب. تمام؟ ده الملحظ الثالث. طب الأمور أو الملاحظة الرابعة، هل هو شيخ البخاري أم بعيد عن البخاري؟ لو كان شيخا للبخاري فقد عاصره ولقيه ويعرف أن يميز حديثه الصحيح من الضعيف. فأغلب الذين تكلم فيهم أو يعني مقارنة الرواة الذين تكلم فيهم في البخاري بغيره من الكتب، ستجد أن كثيرا من هؤلاء من مشايخه وهو أعلم بهم وانتقى لهم أحسن ما عندهم. طيب أمر آخر شباب هو مهم جدا، أن البخاري إذا خرج لراوي متكلم فيه، ركز بقى في دي مهمة، لا يلزم أن يكون خرج له من الجهة التي تكلم به فيها. يعني مثال، في مثلا رجل التحق بشركة، الرجل ده كان جايب في اللغة العربية صفر، حلو كده، يبقى الرجل ده يعتبر متكلم فيه، لكن الشركة محتاجاه لأنه قوي في اللغة الإنجليزية، يبقى إذن كونه متكلم فيه في اللغة العربية هذا لا يقدح فيه مطلقا. فمثلا لو البخاري عنده راوي، هذا الراوي متكلم فيه في راوي معين، فهو يخرج مثلا غندر ثقة ثبت في شعبة لكنه يخطئ في غيره. المهم أن البخاري لما خرج له، خرج له عن من؟ عن شعبة. فهمنا الشباب؟ يبقى من هنا تفهم أن كثير من الشباب الذين يظنون أن الشبهات المثارة على البخاري أو غيره من المحدثين قوية، هم أصلا لم يفهموا هذا، ليست قوية ولا حاجة، لأن البخاري شباب وهؤلاء الأئمة كان عندهم منهج نقدي بديع، المنهج يفرق بين الحكم العام والحكم الخاص. فهمنا؟ يبقى معمر بن يحيى بن سام ومخول بن راشد يعني مثالان للرواة الذين تكلم فيهم، ولكن البخاري خرج لهما ما توبع عليه ولم يخرج لهما إلا رواية واحدة. يبقى دي مهمة جدا يا شباب. طيب، وجه الشاهد من الحديث، أنا آسف إن أنا بطول في النقاط هذه، ولكن أصلا يا شباب غرض دراستنا للكتاب بهذه الطريقة إن أنا وجدت إن عدد من الشباب يتعامل مع البخاري على مجرد إنه متن فقط، ينظر إلى المتون، لا يفكر في صناعة البخاري لهذا الكتاب، كيف بنى كتابه، كيف أسسه. ومن وجه آخر لا يعرف الشبهات المثارة عليه، هل هي شبهات صحيحة أم لا، ولا يعرف الجواب عنها، والجواب عنها أسهل ما يكون بفضل الله، وإنما المشكلة في ضعف المتلقي وليست في قوة الشبهة. يبقى وجه هذا الشاهد من الحديث واضح، إن هو ذكر هذه الأمور مرة واحدة، مضمض واستنشق، فهذا الغسل أو الغسل مرة واحدة. طيب، اتفضل في اللي بعده. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. نعم، طبعا هذا التبويب شباب من التبويبات التي اختلف فيها كثيرا ما مراد البخاري منها. ويعني أنا كنت أريد أن أذكر لكم خلاصة ذلك، ولكن من جمال ما ذكره ابن حجر عليه رحمة الله، وهو تدريب لك على طول النفس، أحببت أن نقرأ هذه الصفحات من كلام ابن حجر، وهو يبين لك اجتهاد العلماء في معرفة قصد البخاري، واختلاف اجتهادهم في بيان ماذا يريد البخاري من هذا، وما وجه استدلاله من الحديث. معنا وئام؟ وئام معنا؟ معكم شيخ، معكم طيب، شيخ، معكم. أريد أنك أنت تقرأ لهم هذا الفصل من فتح الباري للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، من أول صفحة 25، اللي هو قوله باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. تفضل اقرأ. حاضر حاضر. الأول يا قوله شباب، باب، ثواني تفضل. يا وئام، مهمة يا شباب انك انت تفهم لماذا نقرأ هذا. الفائدة عندي في القراءة يا شباب طول نفس العلماء في معرفة الأمر. أحيانا أو صارت صفة غالبة عند كثير من الشباب الملل، وإن هو لا يريد أن يتتبع ولا يتعب، يقول لك أذكر لي خلاصة الموضوع وخلاص، عرفني كده من الآخر هو في إيه. لا، أنا أريد منك أن تتعلم التتبع والصبر وطول النفس في معرفة أصل الموضوع، مش بس إنك أنت تعرف الخلاصة. فلذلك اخترت إن احنا نقرأ هذه الصفحات ثم نذكر خلاصتها بعد قراءتها. تفضل يا وئام. قوله باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة، فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم، ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة، ومنهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير. فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي، فإنه قال في مستخرجه رحم الله أبا عبد الله يعني البخاري من ذا الذي يسلم من الغلط، سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل، وإنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى حلابا ومحلبا. قال وفي تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك، حيث جاء فيه كان يغتسل من حلاب انتهى، وهي من رواية ابن خزيمة وابن حبان أيضا. خلينا نقف قال هنا، فقال لا خلينا ناخدها يعني لقطة لقطة كده يا وئام. شوفوا يا شباب، أول واحد معنا هنا، أول واحد معنا في أول يعني واحد نريد أن نعرف جهده في هذا هو ابن حجر عليه رحمة الله، وهو الجمع. ابن حجر يا شباب يعني مثال فريد لشرح كتب السنن. أنا لا أعلم أحدا يعني قصد كتابا من كتب السنن بهذا الجمع والتحرير والضبط والتعب والتكميل مثل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عليه رحمة الله، وإن كان في بعض المؤاخذات هذا لا يسلم منه أحد، ولكن طريقة إدارة ابن حجر لشرح البخاري يعني بديعة، تصلح أن تكون مثالا يحتذى به عليه رحمة الله، مع علمه في الرجال والعلل ومصنفات السنن وجمع الروايات، والله يعني جزاه الله عنا خير الجزاء. شوف الأول يا شباب، ودي فائدة ليك أنت. قبل ما يبدأ ابن حجر في شرح الكتاب، طبعا هو بقي في الكتاب أكثر من 20 عاما يشرحه، يعني سواء يشرحه للطلاب أو يكتبه، ولك أن تعرف أن مصادر ابن حجر في هذا الكتاب يعني لا تحصى، لا يحصيها إلا الله. يعني ذكر بعض الناس مصادر ابن حجر، وهو نفسه ذكر، وأنا أرى أن المصادر التي اعتمد عليها أكثر من ذلك، مصادر في اللغة وفي الفقه وفي الحديث والعلل والرجال والتواريخ والسير والمغازي رحمه الله. وده مثال يا شباب على واحد متأخر، لكنه استطاع أن يكون يعني أن ينصر الإسلام من باب عظيم، ويبقى الناس إلى ما شاء الله يعني يدخلون على البخاري من طريق ابن حجر رحمه الله، وإن كان سبق وبعده جاء من شرح وتعقب عليه، لكن يبقى كتاب ابن حجر له مكانة عليا في شرح البخاري. لماذا أنا قدمت هذه المقدمة؟ لأن نحن نريد أن نتعلم من هؤلاء، لا نريد فقط أن نقرأ مع المعلومات عنهم، ولا نريد فقط أن ننبهر بهم، نريد أن نعرف. أول خطوة عندك أن ابن حجر قبل أن يتكلم نظر إلى من سبقه، فبيقول إيه؟ مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة. يبقى في إشكال، يبقى هذا يوضح أن عددا ممن أرادوا فقه هذا الباب لم يفهموا وجهة نظر البخاري في هذه الترجمة. ما معنى باب من بدأ بالحلال أو الطيب عند الغسل؟ ما معنى هذا؟ معنى مشكل. طيب هذا الإشكال بقى ماذا سنفعل؟ هنمرره ولا نحاول نفهمه؟ نحاول، مع إن هم أئمة. قال فمنهم، أول واحد منهم من نسب، شوف السبر والتقسيم عند شوف الترتيب عند ابن حجر، يذكر الإجمال وبعدين التفصيل. أول شيء ذكر إن هي أشكلت قديما وحديثا، يعني من أول من تعرض للبخاري أشكل عليه، وكذلك مؤخرا اللي هو ابن حجر كان في القرن الثامن والتاسع، فأشكل يعني أشكل ذلك في القرن الثامن والتاسع. ابن حجر متوفى سنة 852 هجريا، والقرن عندنا بيحسب من أول، يعني مثلا القرن الثامن اللي هو من أول 700 إلى 800، فهو في القرن السابع والثامن. فبيحكي بقى إن هم اختلفوا في ذلك. فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم، ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة، ومنهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير. يا سلام، شوف الـ ابن حجر رحمه الله. اتعلموا يا شباب من هؤلاء. أول شيء احنا اتفقنا، خلينا نكتب هذه الفوائد. والله أنا وددت، أنا نفسي يا شباب إن احنا نجلس مع بعض وقت طويل جدا، يعني في قراءة جهد المتأخرين، لنعرف أن من هؤلاء المتأخرين من خدم علوم المتقدمين، مثل تراث ابن تيمية الحمد لله قطعنا منه شوطا، ومثل ابن حجر، ابن القيم، ابن كثير، الشاطبي. جهد هؤلاء كبير يا شباب. أيضا لا يصح أبدا لأحد أن يقول إن المتأخرين يعني ليس فيهم أي تميز، لا بالعكس، كثير منهم نفع المسلمين. فشوف ابن حجر أول شيء نتعلمه منه، يريد نقيد الفوائد، إن هو تصور كل هذه المقالات ثم أجملها. واحد وهم البخاري، والتاني تكلف في ضبط لفظ حتى يمرر الكلام ويتجه، والثالث أبقاه كما هو، تمام كده، لكن حاول أن يتكلف جوابا. يبقى ده الإجمال، بعد العلم والاستيعاب إجمال الأقوال، ثم تفصيل كل قول وحجة كل قول، ثم بعد ذلك الحكم على كل قول، ثم الخروج بنتيجة. يا سلام، نسق تام، جمع، نقد، خروج بنتيجة، استدلال لها، رباعية، يعني من أجمل ما يكون. طيب أول واحد بقى الإسماعيلي في مستخرجه، تمام. فالإسماعيلي رحمه الله يعني قال رحم الله البخاري، ده أول شيء، إنه هو ترحم عليه. من ذا الذي يسلو من الغلط؟ سبق إلى قلبي أن الحلاب طيب. يعني هو الإسماعيلي ظن أن البخاري، طبعا يا شباب العلم بما في نفوس العلماء هذا ليس سهلا، وممكن أنت يبدو لك أن هو كان يقصد شيء لأنه لم يصرح به. هو بيقول باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل وذكر حديثا، فالناس استشكلت إيه يعني إيه بدأ بالحلاب أو الطيب؟ دي غريبة. يعني الحلاب ده إناء اللي هو بيحلب فيه، خلاص يوضع فيه الماء، أو الطيب، يعني الطيب إيه اللي جاب ده يعني، ففيها إشكال. فهو قال إن ده وهم من البخاري، وظن إن البخاري افتكر إن الحلاب ده نوع من الطيب مثلا، وقال إن ده ليس صحيحا، وإنما الحلاب هو ما يحلب فيه، وبعدين ذكر حجته. يبقى أول شيء إن هو وهم طبعا طرحها مع البخاري، ثانيا وهمه، يبقى عنده قدرة على توهيم البخاري عادي. ودي مهمة يا شباب، أن العلماء لم يكونوا يقدسون أحدا، لم يكونوا يقدسون أحدا أبدا. عنده عادي إن البخاري يهم وإنه يخطئ وإنه يستدرك عليه، زي الطبري بالضبط لما عمل كتاب التتبع، تتبع فيه البخاري ومسلما، عادي، هذا ليس فيه مشكلة، تمام. لكنه أولا ترحم عليه، ثم أمكن عنده أن يكون أخطأ، ثم التمس سبب الخطأ، هذا هو الأمر الرابع، ثم بعد ذلك ذكر وجه الصواب. تمام كده، ندخل في اللي بعده، تفضل يا وئام. قال الخطابي: وقال الخطابي في شرح أبي داود: الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة. قال: وقد ذكره البخاري وتأوله على استعمال الطيب في الطهور، وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي، وليس الحلاب من الطيب في شيء، وإنما هو ما فسرت لك. قال: وقال الشاعر: صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرأ في الحلاب. وتبع الخطابية ابن قرقول في المطالع، وابن الجوزي وجماعة. يا سلام، شوف شوف عمك ابن حجر، يا سلام. أول شيء ذكر لك، ذكر يعني هو قال لك إيه في الأول؟ أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة، لأن الإسماعيلي متقدم، عامل مستخرج على الصحيح، متقدم. فذكر لك إن هذا يعني هذا الإشكال قديم وليس حديثا، تمام. بعد كده ذكر لك الخطابي، أن الخطابي ذكر نفس هذا، إن هو ظن أن البخاري يرى أن المحلب هو نوع من الطيب أو ما يستعمل من الطيب في الطهور، تمام كده، وقال إن ده خطأ ووهم. يبقى ده كمان تابع للقول الأول، حلو كده. وبعدين قال لك: تبع الخطابي ابن قرقول، يعني عايز يقول لك إيه؟ إن الخطابي هو كان رأس المتأخرين في هذا وتبعه غيره. فيها فائدة شباب، معرفة أصل المقالة ومعرفة التابع. في تفريق شباب، في فرق بين الأصل والتابع. أحيانا إنسان مثلا يأتي إلى مقالة قالها مثلا الرازي، فيظن إن الرازي أول من تكلم بها، والرازي يكون تابعا لغيره. فتتبع تاريخ المقالة فن، قل من يعرفه وقل من يصبر عليه أصلا. يعني مثلا لما يأتي واحد يتكلم في قانون العقد، تعارض العقل والنقل، ويقول إن أول من تكلم فيه الرازي، بالتتبع ثبت إن من قبل الرازي قالوا به، يعني في عدد قبل الرازي قالوا به وهكذا. فيبقى مهم جدا يا شباب هذا الأمر، إنك تعرف من هو أصل المقالة ومن التابع له. خلاص، فخلاص ما دام ذكر لك الأصل الخطابي ومن مش لازم يذكر لك أقوال من تبعه. يبقى دي الطائفة الأولى التي ظنت أن البخاري يظن أن الحلاب هو نوع من الطيب، تمام، ووهمته في ذلك، وبينت أن الحلاب هو يعني ما يحلب فيه أن قدر حلب الناقة ونحو ذلك، اللي هو إناء، يعني الحلاب هو إناء وليس طيبا. تفضل الطائفة الثانية. وأما الطائفة الثانية فأولهم الأزهري، قال في التهذيب: لا، فأولهم الحلاب في فأولهم نعم فأولهم الأزهري قال في التهذيب: الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة، أي ما يحلب فيه كالمحلب، فصحفوه. وإنما هو الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، وهو ماء الورد فارسي معرب. ايوه، وقد أنكر جماعة على الأزهري هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف، ومن جهة المعنى أيضا. قال ابن الأثير: لأن الطيب يستعمل بعد الغسل، أليق منه قبله وأولى، لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء. نعم، يبقى وقال لاحظ بقى. الخمدي: نعم لا، خلينا تفضل. ناخد دي الاول، ان هو في البدايه شباب لما شوف اهل اللغه بقى، يعني الازهري، الازهري يعني معجم تهذيب اللغه من المعاجم المهمه، ويحاول كثيرا ان ياتي بالايات والاحاديث التي ذكر فيها اللفظ. فهو يرى ان من سبقه اخطأ. شوف يا شباب، شوف جهد العلماء، قدرته على النقد، على الجمع ثم النقد، والجرأة في بيان ما يرى. فبيقول ان لا، هي هم قالوا الحلاب، لا هو الصحيح هم قالوا يعني اي ما يحلب فيه كالمحلب، يعني قال ده تصحيف، وانما هو الجلاب، خلاص، وهو ماء الورد وهو فارس معرب. فطبعا انكروا عليه، قالوا لا، يعني اصلا الروايه محفوظه ومضبوطه الحلاب. فاصلا يعني، وده شباب مهم جدا، ان كثير من اهل اللغه حينما يتكلم في الحديث يتكلم فيه بافتراضات خطأ، وكثير كذلك من أهل الكلام. كما يأتي في شرح للكرماني أحيانا وشرح ابن بطال وغيرهم، يأتون إلى بعض الألفاظ أو بعض الأسانيد فيجتهدون فيها عقليا، وبعض بعض أهل اللغة أيضا يجتهدون لغويا، بيقول والله ممكن يكون معناها الجلاب. طب هل أنت تتبعت الروايات؟ لازم تتتبع الروايات قبل أن تتكلم. الافتراضات العقلية إنما تأتي بعد زي ما احنا بنقول ثبت العرش ثم انقش، لابد أنك أنت تثبت الرواية ثم بعد ذلك تستنبط منها، مش تأتي إلى الرواية وتفرض افتراضات. فالرواية الصحيحة الحلاب، ثابتة بشيء نحو الحلاب، كل الروايات هكذا. فأنت من أين تخطئ هذه الروايات وتقول إن هو الجلاب؟ تمام. المهم إن ابن الأثير قال: وقد أنكر جماعة على الأزهري هذا من جهة أن المعروف في الروايات، يبقى الجهة الأولى في الإنكار أن المعروف بالرواية اللي هو الحلاب، ومن جهة المعنى قال ابن الأثير: لأن الطيب يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله. طيب، لأن الغسل سيذهبه. طيب، قال الحميدي، تفضل. وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد، فكأنه تأولها على الإناء. وأما البخاري فربما ظن أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل، لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا الحديث، انتهى. نعم، فجعل الله الحميدي فجعل تفضل. الحميدي كون فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالا، أي ويحتمل أنه أراد غير ذلك، لكنه لم يفصح به. شوف يا شباب، طبعا ده الحميدي مش اللي هو شيخ البخاري، مش عبد الله بن الزبير، ده الحميدي اللي هو صاحب كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين. ركزوا كده يا شباب وشوفوا علم العلماء بموضع الحديث في كتب السنن. علم العلماء في بموضع الحديث في كتب السنن، بيقول لك ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق، يعني هو يريد ان يلاحظ اين وضع مسلم هذا الحديث. يعني معروف ان البخاري وضعه تحت باب، لكن مسلم ليس له ابواب، وانما يضم الاحاديث في سياق واحد. نفس هذا الضم يدل على فقه الامام، فهو يريد ان يقول ان مسلم لاحظ من هذا الحديث انه يتكلم عن الانيه، تمام، لكن البخاري كأنه ظن أنه نوع من الطيب مثلا. قال: وأما البخاري فربما ظن أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل، لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا الحديث، انتهى. ابن حجر بيقول: فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالا، يحتمل، تمام، لكنه لم يفصح. طب نشوف بقى القاضي عياض، تفضل. وقال القاضي عياض: الحلاب والمحلب بكسر الميم إنما يملأه قدر حلب الناقة. وقيل المراد أي في هذا الحديث محلب الطيب، وهو بفتح الميم. قال: وترجمة البخاري تدل على أنه التفت إلى التأويلين. قال: وقد رواه بعضهم في غير الصحيحين الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، يشير إلى ما قاله الأزهري. وقال النووي: قد أنكر أبو عبيد الهروي على الأزهري ما قاله. تمام. يبقى وقال القاضي عياض طبعا يا شباب في فائدة جانبية هنا انك لازم تسجلها. الذين شرحوا البخاري او الذين شرحوا السنن، شوف البخاري ذكر لك عدد ازاي، يعني ممن يرجع اليه الاسماعيلي، صحيح، ده اول واحد ذكره، والخطابي ذكره وذكر معه ابن الجوزي، تمام، وطبعا ذكر ابن قرقول، ولكن يعني الجوزي اهم من ناحية الشرح، وذكر الازهري، ان الازهري ايضا يتعرض للاحاديث، وذكر ابن الأثير، وذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وذكر القاضي عياض. هذه فوائد شباب مهمة جدا لازم تسجلها، إنك تعرف من الذين يرجع إليهم في ضبط ألفاظ الحديث وفي شرح الأحاديث وشرح مقاصد الأئمة منها. فهو بيقول: قال القاضي عياض: الحلاب والمحلب بكسر الميم إناء يملأه قدر حلب، حلب الناقة. يبقى ده خلاص كأن هم عندهم إن ده أمر متفق عليه، إن هو إناء بيملأ فيه قدر حلب الناقة. وقيل المراد فذكر اللي هو ايه، محلب الطيب، وهو بفتح الايه الميم، وترجمه البخاري تدل على انه التفت الى التاويلين، يعني هو التفت الى هذا والى هذا، لذلك عطفه على الايه، على الطيب. وذكر بقى ايه اللي هو الجلاب كما مر معنا. طيب القرطبي، ها تفضل. وقال القرطبي: الحلاب بكسر المهمله لا يصح غيرها، وقد وهم من ظنه من الطيب، وكذا من قاله بضم الجيم، انتهى. تمام. طبعا القرطبي اللي هو صاحب كتاب المفهم، مش القرطبي المفسر، في القرطبي اللي هو صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم، تمام، ده بقى جاب لك الخلاصه، قال لك الحلاب هو وجه واحد ملوش تاني، من جهه اللفظ الحلاب مش الجلاب،

يعني محصل هذا الجواب، لأن الجواب يعني ابن حجر ذكر فيه كلمات كثيرة ممكن تشكل، فيريد أن يذكر لك الخلاصة. محصله أن الصفة المذكورة في الحديث صفة التطيب لا الاغتسال. قال: وهو توجيه حسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية التي سقاها البخاري. لكن هيعترض بقى هنا: لكن من تأمل طرق الحديث كما قال الإسماعيلي عرف أن الصفة المذكورة للغسل لا للتطيب. يبقى كأنه يقول هذا الاحتمال الوارد بناء على لفظ الحديث المذكور تحت الباب، هذا احتمال وارد، لكن لو تتبعت ألفاظ هذه الرواية ستعرف أنه ليس صحيحا، وأن هذا كان صفة الغسل وليست صفة تطيب أو تطيب البدن. تمام كده؟ أكمل. قال: فروى الإسماعيلي من طرق من طريق مكي. نعم. عفوا. ومحصل ومحصله أن الصفة ومحصله أن الصفة المذكورة في الحديث صفة التطيب لا الاغتسال، وهو توجيه حسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية التي ساقها البخاري. لكن من تأمل طرق الحديث كما قال الإسماعيلي عرف أن الصفة المذكورة للغسل لا للتطيب أو لا للتطيب. فروى الإسماعيلي من طريق مكي بن إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث كان يغتسل بقدح بدل قوله بحلاب، وزاد فيه كان يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده 3 غرف. الحديث. وللجوزقي من طريق حمدان السلمي عن أبي عاصم اغتسل فأتي بحلاب فغسل شق رأسه الأيمن. الحديث. فقوله اغتسل ويغسل يدل على أنه إناء الماء لا إناء الطيب. نعم. وأما رواية الإسماعيلي من طريق بندار عن أبي عاصم بلفظ كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه، فلولا قوله ماء لأمكن حمله على التطيب قبل الغسل. لكن رواه أبو عوانة في صحيحه عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الأيمن ثم الأيسر كذلك. الحديث. فقوله يغتسل وقوله غرفة أو غرفة أيضا مما يدل على لا، أنه قوله إناء الماء. غرفة. غرفة عفوا غرفة وقوله غرفة أيضا مما يدل على أنه إناء الماء. يعني هو وفي بيقول، يعني هو يقول إن القول الثالث الذي يعني احتمل عنده أن يكون هذا في التطيب، تطيب البدن مثلا، إنه يأخذ من الطيب قبل الاغتسال، هذا يرده ما جاء في الروايات أنه يأخذ من ماء وأنه يغتسل، فلا، هذا يدل على الغسل، فيضعف هذا الاحتمال بالروايات. طيب تفضل. وفي رواية ابن حبان والبيهقي. وفي رواية لابن حبان والبيهقي ثم يصب على شق رأسه الأيمن، والتطيب لا يعبر عنه بالصب، تمام، فهذا يبعد. كله يبعد تأويل من حمله على التطيب. نعم. ورأيت عن بعضهم ولا أحفظه الآن أن المراد بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، قال: والغسل من سنن الإحرام، وكأن الطيب حصل عند الغسل. فأشار البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرا من عادته. انتهى. ويقوي. ويقويه تبويب البخاري بعد ذلك ب7 أبواب: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. ثم ساق حديث عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وفي رواية بعدها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي لمعانه في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي رواية أخرى عنده قبيل هذا الباب: ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قولها ثم طاف على نسائه، لأنه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال، ومن فعرف أنه لازمه، اغتسل. ولا ومن لازمه. نعم. ومن لازمه الاغتسال، فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه. فعلى هذا فقوله هاهنا من بدأ بالحلاب أي بإناء الماء الذي للغسل فاستدعى به لأجل الغسل، أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل، فالترجمة مترددة بين الأمرين. فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل. وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه. وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه، وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات البخاري، والله أعلم. وأليقها وأليقها وأليقها بتصرفات البخاري والله أعلم. أكمل. وعرف من هذا أن قول الإسماعيلي وأي معنى للطيب عند الغسل معترض، وكذا قول ابن الأثير الذي تقدم، وفي كلام غيرهما مما تقدم مؤاخذات لم نتعرض لها لظهورها، والله الهادي للصواب. والله يا شباب، لو أنا أردت أن أعلق على هذا التحرير من ابن حجر يمكن أن أبقى فيه 3 ساعات. يعني لو أنا أردت أن أبين لكم أولا هذا العنوان ربما أنت تقرأه ولا تعبأ به، يعني باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، وتحته حديث يعني سطرين. شوف ابن حجر رحمه الله كيف تحرى لمعرفة مقصد البخاري. شوفوا يا شباب النفس الطويل، الصبر. شوف أول شيء جمع كلام من قبله وحلله وعرف حجته وعرف من الأصل فيه ومن الذي أخذه عنه وصبر في ذلك، وبعد ذلك حاول أن يأتي بالاحتمالات في كل قول، ثم أتى بكل احتمال وبدأ يعني ينظر إلى حجته إلى أن وصل إلى احتمال اللي هو الأخير اللي هو قال ويقويه تبويب البخاري بعد ذلك ب7 أبواب، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يبدأ بالتطيب قبل الاغتسال ويبقى أثر الطيب فيه، أو الأغلب إن هو كان يبدأ بالماء، يعني يبدأ بالحلاب اللي فيه الماء يغتسل وبعد كده يتطيب، هذا المعروف. طبعا لن نتكلم عن ترجيح هذا شاب، لا، نتكلم فقط عن إدارة هذه المسألة. شوف كيف أدار ابن حجر هذا العنوان، كيف حرره وكيف صبر عليه. يعني عنوان يمكن أنت تقرأه، بعض الناس أصلا لا يقرأ، بعض الناس لا يقرأ الأبواب. شوف كيف صبر هؤلاء يا شباب، جزء أساسي في نبوغ طالب العلم الصبر في التتبع وطول النفس في التتبع. لا، عندنا هنا خطأان. في واحد بيمرر هذا الأمر يقول لك طب أنا إيه المشكلة، يعني أقرأ الحديث وخلاص، والصنف الآخر يريد أن يعرف محصلة الجواب. الذي يريد أن يعرف محصلة الجواب هذا يفوته كنوز. طيب ملخص هذه الكنوز، أولا أن ابن حجر يرجع إلى من سبقه في هذا الكتاب، ثانيا معرفة أسماء من اعتنوا بالبخاري أو بكتب السنن، ثالثا العناية بموضع الحديث في كتب السنن، رابعا أن جرأة العلماء في تخطئة البخاري أو توهيمه، عادي ليس عندهم مشكلة في ذلك، خامسا معرفة أصل كل قول وتتبع هذا الأصل ومن أخذ من من، والاعتناء بالأصل دون الأتباع، أنك ترد على الأصل. بعد ذلك الاحتمالات العقلية والافتراضات يردها واقع الرواية، واحد مثلا بيحتمل إن هو الجلاب، طب باقي الروايات كلها الحلاب وهكذا. فإحنا لو أردنا إن إحنا نعلق فقط على ال3 صفحات دي يعني هناخد وقت، ولكن أنا بمسك نفسي. يعني رحم الله ابن حجر ورحم الله أئمة الإسلام، وجعلنا الله من أهل التحرير ومن أهل الصدق والبيان. طيب يبقى إذا باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، يعني آخر قول أو القول الأقرب الذي ذكره ابن حجر، وهو فعلا هو الذي يعني أميل إليه، أن أو هنا أنه قد يبدأ بالحلاب وقد يبدأ بالطيب، وكأنه مستنبط من أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطيبه عائشة، ثم بعد ذلك يطوف على نسائه وبعد ذلك يغتسل ويبقى فيه أثر الطيب، فأنه قد يبدأ بالطيب أولا وقد يبدأ بالحلاب، وهو الأغلب أنه يبدأ بالماء ويغتسل ثم بعد ذلك يتطيب صلى الله عليه وسلم. وثم قال وهذا هو الأليق بالبخاري، لأن البخاري أحيانا يستعمل النوع من التشويق في العناوين، فيه استنباط. طيب قال حدثنا محمد بن مثنى اللي هو أبو موسى البصري الزمن. طبعا يا شباب احنا لو كنا مع بعض في يعني ندرس نتدارس مع بعض وجها لوجه، كنت انا اعطيكم فرصه مثلا 5 دقائق وكل واحد فيكم يستخرج الفوائد من القطعه المقروءه، وهذا افعله دائما مع الطلاب الذين اتدارس معهم، ولكن اختصارا للوقت انا احاول ان اذكر لكم الخلاصه، ولكن هذا جميل ان احنا نتدارس بهذه الطريقه. حدثنا محمد بن موسى، محمد بن المثنى اللي هو ابو موسى البصري، قال حدثنا ابو عاصم اللي هو ابو عاصم النبيل اللي هو الضحاك بن مخلد الشيباني، هو من كبار شيوخ البخاري، والبخاري يروي عنه أحاديث يعني ثلاثية، يعني يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب3 فقط. ولكن هو نزل هنا، البخاري روى عن راوي عنه، وإن كان هو البخاري يروي عنه مباشرة. قال عن حنظلة، لو حنظلة بن أبي سفيان القرش المكي، ثقة ثبت حجة. عن القاسم، لو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، طبعا هذا ثقة إمام فقيه من أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها. قتل أبوه، ويعني بقي هو في حجر عائشة رضي الله عنها، قتل أبوه اللي هو محمد بن أبي بكر، وبقي هو وكان من خيرة التابعين. وسيأتي إن شاء الله في ترجمة في حديث أن ابن عيينة حينما يروي عن ابنه، عن اللي هو عبد الرحمن بن القاسم، قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه، يعني ابن عيينة بيحكم أن القاسم كان أفضل أهل زمانه، وحكم عليه عدد من أئمة العلم بهذه الصفة. وكان رحمه الله يعني يدعو لأبيه، اللهم اغفر لأبي ذنبه في عثمان، لأن أبوه كان له يعني موقف في الفتنة التي حصلت في قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فكان يكثر من الدعاء لأبيه رحم الله. يعني القاسم بن محمد يعني من العلماء الكبار، وسيرة هؤلاء شباب تضيف لك كطالب علم وكمسلم بشكل عام، تضيف لك معاني لن تجدها في الكتب. لذلك احنا وضعنا ترجمة كل أسبوع لواحد من هؤلاء، يعني وضعنا ترجمة الزهري وقتادة والأعمش وغير، يعني أنا مهم جدا عندي على الأقل كل شهر أنك تقرأ ترجمة، وإلا فأنا كنت أسبوعيا أقرأ ترجمة لواحد من هؤلاء، ويعني أظن إن انتفعت بها كثيرا. عن عائشة رضي الله عنها، طبعا هذا الحديث الشباب رواه عن محمد بن المثنى، مسلم وأبو داود والنسائي، يعني محمد بن المثنى هذا من المثنى من المكثرين الثقات الذين يعني أخذ عنهم الأئمة. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا، يعني طلب بشيء نحو يعني قريب من الحلاب، اللي هو قلنا اللي هو يعني ما يملأ به، يعني قدر الحلاب اللي هو الإناء الذي يحلب فيه اللبن، هو قدر ما تحلب فيه الناقة، المهم هو إناء يعني. فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه، فقال بهما يعني صبهما على رأسه. طيب تفضل ادخل في الحديث اللي بعده. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمر بن حفص الغياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. نعم بارك الله فيك. هذا الحديث اللي هو باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، طبعا هذا ذكر قبل ذلك ضمن الحديث، لكنه هنا نص عليه أن المضمضة والاستنشاق في الجنابة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث طبعا مر معنا وذكرت لكم أنه سيتكرر معنا، لكنه هنا رواه بطريق آخر، وهذا فيه شباب أن البخاري إذا كرر الحديث في موضع فإنه يحاول قدر الإمكان أن يغير فيه شيئا، إما أن يأتي بإسناد جديد وربما غير راويا واحدا في الإسناد ربما، وإما أن يأتي بلفظ أو يرويه مختصرا، المهم أنه هو لا يكرر حديثا مطابقا لما قبله إلا نادرا، قد يفعله ولكن يعني إذا ضاق به الأمر. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، هذا ثقة، وأبوه طبعا معروف اللي هو حفص بن غياث من الثقات ومن أوثق الرواة عن الأعمش بعد شعبة والثوري وأبي معاوية، لأن أوثق الرواة عن الأعمش هم شعبة والثوري ومحمد بن خازم اللي هو أبو معاوية الضرير، هذا من الثقات عنه اللي هو حفص بن غياث الكوفي. قال حدثنا الأعمش قال سمعت، نفس الإسناد متكرر معنا، لكن هنا بقى شباب هذا الإسناد أضاف فائدة، ما هي؟ أن الأعمش يعني موصوف بالتدليس، فهنا قال حدثني سالم. يبقى لو رجعنا بقى مرة أخرى، لما نرجع مرة أخرى للحديث الثاني يا شباب معانا، الحديث الثاني رواية سفيان عن الأعمش اللي هو رقم 253، عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد، عن سالم ابن أبي الجعد لم يصرح هنا بالسماع، تمام كده؟ فواحد يقول طيب البخاري لم يذكر هنا متابعة للأعمش، متابعة لسفيان فيها تصريح الأعمش من سالم، لا، ما هو لا يلزم أن يذكر المتابعة بعد الحديث، قد تكون موجودة داخل الكتاب. يعني عندنا متابعات ثلاث طرق شباب، بالذات في تقوية الرواية أو في التصريح بالسماع. ممكن تكون بعد الحديث مباشرة، وممكن تكون في كتاب البخاري، وممكن تكون خارج الصحيح. هذه موجودة في البخاري، يبقى احنا عندنا الرواية اللي هي 253 فيها عن، لكن الرواية 263 فيها التصريح، وهذا الحديث سبق قبل ذلك، يعني سبق معنا 261. لكن عبد الواحد عن الأعمش عن سالم، لكن التصريح جاء في رواية حفص بن غياث وهو ثقة. واضح كده شباب؟ يبقى صرح هنا بالسماع. قال عن سالم نفس الإسناد. طبعا وجه الشاهد هنا هي قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، اللي هو الماء الذي يغتسل به، فأفرغ بيمينه إلى آخر، ثم غسل فرجه. لاحظ أنه قال فرجه، لم يقل مذاكيره، قلنا أن كلمة مذاكيره انفرد بها بحسب علمي عبد الواحد بن زياد. قالت فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم مضمض، ثم تمضمض واستنشق. هذا هو وجه الشاهد. ثم غسل وجهه وافاض على راسه، ثم تنحى، يعني تحول ناحيه، فغسل قدميه، ثم اتي بمنديل فلم ينفض. اتي بمنديل يعني اختلف. النبي صلى الله عليه وسلم لم، يعني في روايه ان هو لم يرده، ان هو لم، يعني لم يستعمل هذا المنديل. ان شاء الله سياتي باب خاص لذلك ان شاء الله. وفي البخاري في روايه ان البخاري قال يعني لم يتمسح به تحت هذا، اظن موجوده عندكم في بعض النسخ، ان البخاري بعد هذا الحديث قال لم يتمسح به. يبقى وجه الشاهد هنا المضمضه والاستنشاق في الجنابه. تفضل اللي بعده. باب مسح اليد بالتراب ليكون انقى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابه فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاه فلما فرغ من غسله غسل رجليه. نعم، طبعا كل هذه ذكرت في الطرق قبل ذلك. كل يعني كل هذه الأبواب التي يفرقها البخاري هي موجودة ضمن الحديث، ولكن البخاري يريد أن ينص عليها لتعلم، فلذلك جعل لها بابا، يريد أن يقول لك أن هذا باب فقهي. تمام. باب مسح اليدين بالتراب ليكون أنقى، يعني بعد غسل الإيه، بعد غسل الفرج، ليكون أنقى يعني لتكون اليد أنظف يعني أو أنقى. حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير المكي من أوثق أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة ثبت حافظ. ولو تلاحظون أن احنا عندنا سبق هذا الحديث من رواية محمد بن يوسف، والأقرب أن هو الفريابي عن سفيان اللي هو الثوري، وإن كان يعني محل بحث أن هو يقال أن هذا هو محمد بن يوسف البيكندي وهذا سفيان بن عيينة، ولكن الأقرب والله أعلم من خلال يعني باقي الروايات أن هذا هو محمد بن يوسف الفريابي وهذا هو سفيان الثوري، لكن طبعا في هذه الرواية قطعا هو الحميدي عن سفيان بن عيينة. يبقى هذا الحديث أيضا رواه ابن عيينة عن الأعمش. وجه الشاهد من هذا الحديث، لاحظ أن هذه الرواية فيها إيه، ثم دلك، ثم فيها كلمة ثم، ففيه الترتيب، واضح، تدل على الترتيب. وجه الشاهد فغسل فرجه بيده ثم دلك بها يعني بيده الحائط لتكون إيه، يعني الوجه الشاهد لتكون أنقى. طيب الباب الذي بعده تفضل. باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. بارك الله فيك. باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل الإناء اللي هو الذي فيه الماء قبل أن يغسلها، يعني أم يجب عليه أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ فهو يعني كأنه يريد أن يقول: هل الجنب إذا أدخل يده في الماء ينجس الماء، أو له أن يدخل يديه في الماء قبل أن يغسلها؟ طبعا ورود الآثار يبين لك اختيار البخاري، لكن لاحظ أنه هو بيقول إيه: إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. يعني بيقول، يعني هذا مهم شباب في معرفة صورة المسألة. هو يريد أن يقول إنسان جنب خلاص، ليس له صفة أخرى، يعني مثلا يده ليس عليها نجاسة وليس عليها قذر، القذر اللي هو النجاسة، لكن هو جنب، هل يعني ينجس الماء إذا أدخل يده فيها، وهل يجوز له ذلك أم يجب أن يغسلها أولا؟ طبعا ما جاء هو يريد أن يقول إن هو له أن يدخل يديه في الإناء، هذا اختياره بناء على الآثار، ويريد أن يقول إن ما جاء في غسل اليد قبل الإدخال فليس لأجل الجنابة. يبقى هو جمع الأحاديث هنا والآثار ليبين لك أن بعض الصحابة، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه يعني يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، وورد عن الصحابة أنهم كانوا لا يغسلون أيديهم قبل أن يدخلوها في الإناء، فيريد يقول لك إن هذا جائز وهذا جائز، ولكن الأحاديث التي فيها غسل اليد قبل الإدخال إما أن يكون يعني مبالغة في الطهارة أو لسبب آخر، كان على يديه قذر أو نحو ذلك، والأحاديث الأخرى هي مبيحة، يعني تبين أن الجنب لا ينجس الماء. طيب، قال: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده، طبعا يعني كل واحد منهم أدخل يده في الطهور ولم يغسلها، يعني كل واحد منهم لم يغسلها قبل الإدخال، ثم توضأ، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. طبعا والبخاري يختصر هذه الروايات اختصارا. طب لماذا قدم هنا هذا الأثر؟ لأنه نص في الباب، إنما باقي الأحاديث يستنبط منها، فالبخاري يقدم الآثار إذا كانت نصا وإذا كانت تدل على اختياره. فهذه الآثار موجودة، يعني هذه الآثار مثلا عن ابن عمر أثران، منها أنه كان لا يغسل يده قبل إدخالها، والآثر الآخر أنه كان يغسل يده قبل التطهر، هذا ورد وهذا ورد، واضح؟ فالبخاري يعني في مثل هذه الآثار يعني يجمع بينها بأن كلاهما صح، يعني إذا صح عنه فيقول إن قبل التطهر يكون فعل ذلك لقذر فيها أو من باب الاستحباب أو النظافة، وإذا أدخلها يعني إذا أدخلها قبل أن يغسلها فهذا للإيه؟ لبيان الجواز. وعند ابن أبي شيبة عن البراء أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها، وكذلك عن الشعبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب، يعني هذا نص. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني البخاري روى عنه أنه مرة غسل قبل ومرة أدخل ولم يغسل، فكأنه يريد أن يقول إن كل هذا جائز. قال: ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. أنت عندما تغتسل مثلا من إناء وتصب على جسدك، فقد تتقاطر يعني الماء وينزل في الإناء، فيدخل في الإناء، يعني يتقاطر من جسدك ماء ويدخل في الإناء، فهل لكون هذا الماء لاقى بدنك وأنت جنب يصير الماء نجسا؟ الجواب لا، إنه لا يؤثر. فهو يريد أن يقول هذا، إن الماء ليس بمجرد ملاقاته لجسد الجنب يصير نجسا، واضح كذا؟ فهذا هو وجه الشاهد. إذا يعني وجه الشاهد هنا إذا لم يكن بالماء الذي ينزل من جسدك بأس، فكذلك يجوز أن تدخل يدك في الإناء، هي يعني لو الماء لمس جسدي وبقي طاهرا، تمام؟ إيه الفرق بينه وبين أن أنا أدخل إيدي في الإناء قبل أن أغسلها؟ فهذا هو وجه الشاهد. ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. وموجود في سنن سعيد بن منصور من طريق طاووس قال: رأيت ابن عمر وابن عباس إذا خرج من الغائط يلتقيان بتور فيه ماء فيغسلان وجوههما وأيديهما. وكذلك في مصنف عبد الرزاق وأيديهما. وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان يغسل يده قبل أن يدخلها في الوضوء، في الوضوء. فيقول إن هذا جائز وهذا جائز، ولكن الماء لا يتنجس بمجرد الجنابة. طيب، ذكر هنا أحاديث. حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو القعنبي قال أخبرنا أفلح، وأفلح هذا أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري، أخرج له البخاري قليلاً مما ضبطه عن القاسم، يعني هو يروي عن القاسم، ولم يخرج له ما أنكر عليه لأنه هو ثقة، ولكن أنكر عليه أحمد بن حنبل يعني حديثا عن القاسم. طبعا هو يروي هنا عن القاسم، فأنت لما تقرأ في ترجمته أنه هو أنكر عليه أحمد حديثا عن القاسم قد تظن أن هذا يقدح فيه. لا، هذا يعني جرح جزئي، لكن هو عموما يعني انتقى له البخاري ما ضبطه، ولم يخرج له البخاري كثيرا عموما، ولم يخرج ما أنكر عليه. والإمام مسلم وافقه في الأحاديث التي أخرجها عن أفلح. والإمام أحمد يعني خولف في تخطئته للراوي في هذا الحديث، فقيل هل الخطأ منه أم من غيره. المهم أن تعرف أن البخاري انتقى لأفلح هذا الأحاديث الصحيحة التي ضبطها عن القاسم، طبعا ده القاسم بن محمد بن أبي بكر. عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد تختلف أيدينا فيه، يعني في الإدخال والإخراج، يعني تدخل يدها. في رواية أخرى في رواية معاذة عند مسلم قالت من إناء بيني وبينه واحد، يعني إناء واحد، فيبادرني حتى أقول دع، حتى أقول دع، دع لي دع لي، قالت وهما جنبان. يعني هذا فيه دليل على ماذا؟ على إدخال اليد في الإيه؟ في الإناء. وفي رواية أخرى يعني أو في معنى الرواية يا شباب إن هي أم المؤمنين رضي الله عنها تغترف مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يغترف مرة، فهذا معنى الاختلاف يعني. الرواية الأخرى حدثنا مسدد طبعا بن مسرهد قال حدثنا حماد وحماد بن زيد عن هشام هو هشام عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. يبقى إيه؟ طبعا هذه رواية مختصرة، هذه الرواية مختصرة، ستأتي إن شاء الله هذه الرواية يعني مطولة. والبخاري أراد منها، يعني البخاري أراد منها أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يغسل يديه قبل أن يدخلها، وأحيانا لا يغسل يده قبل أن يدخلها. قال حدثنا أبو الوليد، هذا الحديث 267، حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة، أبو الوليد الهشام بن عبد الملك، حدثنا شعبة بن الحجاج، يعني تكلمنا عنه كثيرا، عن أبي بكر بن حفص اللي هو عبد الله بن حفص، سبق معنا في الحديث رقم 255، عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. يبقى هنا بيّن إيه؟ هنا بيّن الغسل من جنابة. يبقى إن هو يعني يريد أن يفسر إن هذه الروايات تفسر بعضها بعضا. قال وعن القاسم، يعني بنفس الإسناد السابق، بنفس الإسناد السابق. وعن القاسم وعن عبد الرح آسف وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله، اللي هو بنفس إسناد شعبة، فهذا ليس معلقا، هذا بنفس إسناد شعبة اللي هو أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر. يبقى نفس الكلام، أبو الوليد حدثنا شعبة عن مين؟ عن عبد الرحمن بن القاسم. فهذا الحديث يا شباب ليس معلقا، يعني عندنا شعبة هنا شباب له إسنادان، البخاري روى هذا الحديث عن أبي الوليد عن شعبة، بس له طريقان، الطريق الأول عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة، والطريق الثاني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة. فهذه رواية معروفة، ورواية شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم موجودة، رواها عنه غندر وحجاج والنضر بن شميل وأبو داود وخالد بن الحارث. فالذين قالوا إن هذه الرواية معلقة أخطأوا، بل هذه الرواية كانت المفروض يعني تأخذ رقما، اللي هو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، هذه تأخذ رقم لأنها بإسناد يعني مسندة وليست معلقة. طيب، قال حدثنا أبو الوليد اللي هو 268، حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر اللي هو ابن عتيك قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. من لفظ من هنا هو الشاهد شباب، إن هي تضع، إن الجنب يضع يده في الإيه؟ في الإناء. فطبعا يبين البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل أحيانا وقبل الإدخال وأحيانا لا يغسل، وأن الغسل يكون للنظافة أو بسبب مثلا قذر يكون موجود على اليد، وهذه الأحاديث تجتمع. وهذا من أحسن ما يفعله البخاري رحمه الله، أنه يبين الجمع بين الأحاديث، وأن هذا اختلاف الحالات، والفعل إما أن يكون للندب أو يكون للإيه للتنظيف أو يكون لسبب وجود مثلا قذر. وإدخال اليد قبل الغسل هو لبيان المشروعية والجواز. واضح يا شباب؟ طيب، قال هنا: وزاد مسلم، اللي هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، هو شيخ البخاري، ووهب بن جرير بن حازم البصري، وهو متكلم فيه عن شعبة، قال: وزاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. ليه بقى يا شباب هو أتى بهذه الرواية مع إن وهب متكلم في روايته عن شعبة؟ وطبعا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي هو يعني ثقة، هو شيخ البخاري. وسبب المتابعة شبه هو لفظ الجنابة، سبب المتابعة هو لفظ الجنابة. ليه بقى؟ لأن هذا الحديث رواه عن شعبة عدد كبير من الحفاظ من غير ما يقولوا جنابة، اللي هو لفظ الجنابة هذا، اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من النساء يغتسلان من إناء واحد. هكذا رواه أبو الوليد الطيالسي والقطان وغندر وبهز وعثمان بن عمر وعفان، كل هؤلاء رووه، وكلهم رواياتهم كمان موجودة عند أحمد، ما فيهاش لفظ الجنابة. وأصلا وجه الشاهد هو إدخال اليد في الإناء في الجنابة، وإلا فإدخال اليد والإنسان يعني غير جنوب دي ما فيهاش مشكلة. فلذلك هو احتاج إلى النص على هذه الزيادة. يبقى هذا شاب يؤكد لك أن من المتابعات التي يذكرها البخاري المتابعة على زيادة لفظ يكون هو محل الشاهد. واضح يا شباب؟ طيب، تفضل. طبعا هذا البخاري يا شباب أورد هذا الحديث مختصرا في حديث من الأحاديث، أورده مختصرا، اللي هو وأصل الرواية: غسل يديه ويصب الإناء على يديه اليمنى فيغسل فرجه. يعني البخاري اختصر هذه الرواية لأن وجه الشاهد منها اللي هو أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة، وجه الشاهد هذا. لكن صفة الاغتسال بقى البخاري لم يردها هنا، لم يرد البخاري صفة الاغتسال. يعني شوفوا شباب، حديث رقم 266، هذا الحديث سيأتي إن شاء الله، سيأتي هذا الحديث مطولا، هو موجود أيضا في كتب السنن الأخرى مطولا، لكن البخاري هنا اختصره: إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. في الرواية المطولة عند أبي داود مذكورة كاملة: غسل يديه، يصب الإناء على يده اليمنى فيغسل فرجه إلى آخره. فهذا يؤكد لك أن البخاري يتصرف بالاختصار في الرواية على وجه الشاهد.